السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ننتقل إلى الكتاب الثاني في الجزئية المهمة في هذا، ألا وهي الكلام على الرد على الألباني في مسألة الأخذ بالحديث الضعيف. إنصافا، نتكلم في مقدمة السلسلة الضعيفة والموضوع الحديث الضعيف والموضوع وأثرها السيء في الأمة. قال في المقدمة الشيخ الألباني: من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوع بينهم، لا أستثني أحدا منهم ولو كانوا علماءهم إلا من شاء الله منهم من أئمة الحديث ونقاد الحديث كالبخاري وأحمد وابن معين وأبي حاتم وغيرهم. وقد أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من الأمور التشريعية. طبعا هذه إلماحة من الشيخ بالكلام على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي بها اعتقد الناس اعتقادات باطلة، منها الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كالذين يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فذكر سأل ربه من محمد، قال لولا محمد ما خلقتك، فاعتقدوا بأن أول الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حق وفيه باطل، هذه بسبب أثر الحديث الضعيف. إيش الحق والباطل فيه محمد دياب؟ إيش الحق والباطل فيه؟ ما في دكتور؟ جيد. طب هل هم اعتقادهم بأنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق؟ هذا أول شيء فيه اعتقاد باطل، لأن الله جل وعلا قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتعلقوا بحديث موضوع اعتقدوا فإن الخلق ما خلق إلا لمحمد، وهذا كاعتقاد النصارى. توافقون؟ حرام. قل لي لا. طيب بصوت عالي كده بقوة، ما توافقون؟ حرام عليكم والله كاعتقاد النصارى. صحيح. كيف؟ طيب يا شيخ، ها باشمهندس، هو هذا، هو كأن خلق الله عيسى كأنها قريبة منها، خلق الله عيسى ليش؟ ليغفر لهؤلاء البشرية من الخطأ اللي هو المعلوم بالخطيئة الكبرى، خطيئة آدم، فلا تغتفر إلا بعيسى المصلوب عليه السلام، وما صلب بفضل الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود اعتقاد قريب من اعتقاد النصارى بسبب الأحاديث الباطلة والموضوعة، وأيضا هم يعتقدون بأحاديث معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم من نور، خلق من نور ليس من بشر، بحديث عن جابر، وهذا حديث ضعيف، كأن الله بأنه قال يا جابر إن الله خلق نبيكم من إيه، أو خلق محمدا من نور، فاعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم النور، وما قالوا ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء متفلسف من المتفلسفة يقولون لا، نجمع بين القولين، هو من بشر وهو بشر من طين وأيضا من نور، وجاب قياس عجيب جدا، قال لك القمر أرضية صخرية ومع ذلك هو إيش؟ نور، فجمع بين الصخر وبين النور. وده رددنا عليه الحمد لله في كتاب الرد القويم، لأن اللي تصدعت الأذان والأذهان بسبب هذه الافتاءات والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه والوصول به إلى درجة الربوبية لا درجة العبودية بسبب الأحاديث الضعيفة وأيضا الأحاديث الموضوعة. وأيضا بسبب الأحاديث الضعيفة الموضوعة ضلت أفهام أناس كثير في الاعتقاد في الرب الجليل سبحانه جل في علاه، كما بينا في الأسبوع قبل الماضي في حديث الحجر الأسود هو إيش؟ يمين الله في الأرض. فلذلك احتجوا بهذا الحديث على الاتحاد والحلول. فالاعتقادات الباطلة بأسرها كانت بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ثم بعد ذلك يجيئك الأحكام الكثيرة التي تعلقت بأحاديث ضعيفة أو موضوع. يقول الشيخ سار القارئ الكريم الأمثلة الكثيرة لما ندعيه في كثير من الأحاديث الآتية إن شاء الله، قد اقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى ألا يدع هذه الأحاديث التي اختلقها المغرضون لغايات شتى تسري بين المسلمين دون أن يقيد لها من يكشف القناع عن حقيقتها ويبين للناس أمرها. أولئك هم أئمة الحديث الشريف وحاملوا ألوية السنة النبوية الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اشملنا بهذا رب العالمين. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. فقد قام هؤلاء الأئمة جزاهم الله عن المسلمين خيرا ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة أو ضعف أو وضع، وأصلوا أصولا متينة وقعدوا قواعد رصينة، من أتقنها وتضلع بمعرفتها أمكنه أن يعلم درجة أي حديث ولو لم ينصوا عليه، وذلك هو علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث. ثم أخذ العلامة الألباني رحمة الله عليه يبين كيف مجهودات هؤلاء العلماء والكتب التي استخرجها العلماء في التخريج لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوع. ثم بعد ذلك إلى ما نريده، هو أنه قال إلا يعني ما سمعنا خطيبا من الخطباء، طبعا هو الكلام كله على القصصين، يعني ما سمعنا خطيبا من الخطباء إلا ونجد في في في الخطبة يعني إلا ونجد فيها شيئا من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا أمر خطير يخشى عليهم جميعا أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لنا وقفة في هذا الحديث المتواتر وهذه المسألة بالذات، لأنه في بعض الباحثين المعاصرين يقول هذا غلو لا يمكن ارتضاؤه، ألا وهو يقول الخطباء أو الذين يعلمون الناس يذكرون أحاديث ضعيفة وموضوعة، الشيخ يقول هذا أمر خطير يخشى عليهم جميعا. إذا قال يخشى عليهم جميعا سيدخل من قال الحديث الموضوع ومن قال الحديث الضعيف، معي تنتبهون؟ نعم. فقال هذا أمر خطير يخشى عليهم جميعا أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن من روى الحديث الضعيف فهو دخل فيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يساعده على هذا الاستدلال، يعني هذا الحديث ليس في محل النزاع الذي يتكلم عنه الشيخ الألباني على أن من روى الحديث الضعيف يدخل تحت هذا الوعيد. حديث آخر هو الذي يمكن أن يساعده، ألا وهو من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليه فهو أحد الكاذبين، هذا الحديث الذي يمكن أن يساعده أنه يرى، يبقى إذن فيه إيش؟ فيه ظن كما سنأتي. فهنا الشيخ شمل الكل، من روى الحديث ضعيف ومن روى الحديث الموضوع. فنقول صراحة حتى عمل الأئمة العلماء المتقدمين ترى أن في كثير من كتب الأئمة فيها أحاديث ضعيفة، فهل يدخل تحت هذا الوعيد؟ أنت دعك الكتب الستة هي الدارمي والموطأ وأحمد والبزار، إيش في خطأ؟ في خطأ أربعة الآن. طيب أنا أريد الكتب الستة، هات البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه. أخطأ ابن ماجه، أحسنت، هذا الذي أريد، هو كل طبعا ما كان ينتبه لهذا، ابن ماجه مختلف فيه، أحسنت، ابن ماجه مختلف فيه أنه لا يجعله من كتب الست، يجعل المسند أحمد من الكتب الست، يدخل أحمد. فمصطفى نوه هذه المسألة وهو بعيد كل البعد عن هذه المسألة، لكن هو أدخلها عشان يسعف نفسه أنه أدخل أحمد، فهو الخلاف ابن ماجه. لكن استقر الكلام عند المتأخرين على أن الكتب الستة هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأضعف هذه الكتب هو ابن ماجه. شوف الكتب الستة، الكتاب البخاري ومسلم كتب اشترط أصحابها على أنفسهم ألا يخرجوا في كتابهم إلا، ومع ذلك لم تسلم هذه الكتب من إيش؟ من مراجعة وانتقادات من بعض العلماء فيها ما هو يعني قريب من الصحة وأكثرهم كانوا على خطأ، لأن اجتمعت الأمة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه البخاري ثم مسلم رحمهم الله. أما الكتب الأربعة فالكتب الأربعة بنص كلام علمائها الذين صنفوا هذه الكتب أن فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن ما فيهاش الموضوع هذا بقى خرج عن أيديهم، هم ما قصدوا أن يجعلوا فيها الموضوعات بحال من الأحوال، لكن فيها الضعيف. أنت عندك الترمذي في أحاديث ضعيفة قد بينها الترمذي ويقول هذا الحديث لم يروى إلا من جهة فلان أو من فلان، ويبين أن هذا الحديث فيه إيش، يقول حديث غريب، وبالاتفاق أنه إذا قال غريب قصد به إيش، الضعف، وإن كان فيه اختلاف ليس باتفاق، لكن الراجح أنه إذا قال الترمذي غريب يبقى يقصد به أنه ضعيف، هذا على الراجح أنه ضعيف، فأتى بحديث ضعيفة. أبو داود فيه حديث ضعيف، الرسالة أبي داود إلى مكة معروف أنه هو قال أتيت ضمنت هذا الكتاب الصحيح وما شابهه وما قاربه، صحيح ولا لا؟ طيب الصحيح معروف ولا غير معروف لديكم؟ طيب وما شابهه الصحيح لغيره أولا، صح ولا لا؟ ترتيب هذا هو مش دقة نظر عندكم، الصحيح والذي يشبهه الصحيح لغيره الذي جاء من طرق مختلفة ارتقى إلى الصحة وكان حسن لذاته، والثالث الحسن أو الحسن، والحسن لغيره أصله إيش؟ ضعيف. ولذلك بيّن هو الآن بقى ما وضع في كتابه من أجمع الناس على تركه، أو قال في بعض الأحاديث بيّن ما فيه، يعني ما كان من ضعيف فبينه، يعني ضمن الحديث الضعيف وبينه، وهو الآن الألباني يقول بذلك، يقول للمرء أن يأتي بالحديث الضعيف لكن وجب عليه أن يبين. طب إن لم يبين قال يشمله هذا، وهو المراجعة مع الألباني رحمة الله عليه هذه المسألة، هو إن لم يبين هل يقع تحت طائلة هذا الحديث أم لا، ما لا تقول لا هكذا، المسألة فيها عمر تاني يفنى يا المسألة هل يقع تحته أم لا. طبعا هنا صاحب التعريف يقول لا يقع بحال، الشيخ الألباني قال يقع بكلام مجمل، ونحن حسن الظن بهذا الرجل الذي أثنى عمره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نوجه قوله بأنه يقع بشرط، لأن عندنا الذي ضمن كتابه الأحاديث الضعيفة أو قل الأحاديث الموضوعة حالان، الحال الأول يأتي بالمتن دونه أو براه الأعلى دونه أن يتكلم عن هذا الحديث بحال من الأحوال، قال هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجازم به أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله كذا، طيب هذه الحال الأول، وده في المتقدمين قليل أو قل نادر. والحال الثانية أن يكون قد أسند، والقاعدة عند العلماء من أسنده فقد أحال، لذلك نحن نجيب عن هذه المسألة بأننا نقول بأن الكتب التي فيها الأحاديث الضعيفة لا نتردر بها ونقف ونقول ما كل كتب الأئمة أحاديث ضعيفة، تدل على أن العمل بالأحاديث الضعيفة عند الأئمة، ولا يجوز أن يقال من روى الحديث ضعيف ينزل تحت هذا الحديث اللي هو من روى حديثا من كذب عليه متعمدا أو من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، نقول لا، إن لم يسند فقد وقع تحت طائلة الحديث. لما يقع تحت طائلة الحديث؟ لأن السلام جزم من قال من تعمد عليه الكذب يبقى هذه في الحديث الموضوع، قال من يرى يعني يظن، صح ولا لا؟ فهنا الظن عندنا الغالب في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فيبقى يقع تحت طائلة الحديث ولا ما يقع؟ يقع. لما؟ لأنه يظن، صحيح ولا لا؟ وهذا الذي سنبينه. الغرض المقصود هنا لابد من مراجعة في كلام الإمام رحمة الله عليه، يخشى عليهم جميعا أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله من كذب علي متعمدا، فنقول الذي يساعده في هذا الكلام هو أن يروي الحديث الثاني أو يأتي بالحديث الثاني من روى حديثا يرى أنه كذب. قال فإنه وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه تبعا لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعا، وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعا، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله السلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وصراحة هذا الاستئناس استئناس جيد، أنه إذا روى كل ما سمع يمكن أن يدخل في دائرة الكذب. ثم أتى بكلام عن الإمام مالك أنه قال اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ولذلك العلماء كانوا عندهم شيء اسمه إيش؟ التقميش ثم يقمش ثم يناقش صح بالملقات، هو يجمع يجمع يجمع وبعدين ينتقد، صحيح ولا لا؟ ولذلك هم اعتذروا للحاكم في كتاب، لأن الحاكم طبعا فيه طمات كبر في كتاب المستدرك، تعرفون ذلك ولا لا؟ وهو أيضا يلصقها بأن هذه من الأحاديث التي على شرط الشيخين. والذهبي جاء فكفى الأمة والحمد لله بهذه المسألة، وإن كان تعقبات الذهبي في بعض الأحيان لها عليها تعقبات، فكان ابن حجر يعتذر للحاكم ويقول هو جمع ذلك حتى ما انتهى من الجمع في آخر عمره، ابتدى يحرر ما جمع، فلما انتهى إلى الربع مات فلم يكمل، فلذلك وقع الوهم الكثير في كتاب المستدرك. فالغرض المقصود هو هنا يعني يروي عن الإمام مالك مسألة أنه لا يكون الإمام إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، نقول هو يأتي بكل الأحاديث ثم يحرر بعد ذلك ويناقش الأحاديث التي يريد أن يرويها أو يضمنها في كتابه. وأيضا قال الإمام ابن حبان في صحيحه فصل: ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته، وهذا يساعده أيضا في النقل عن ابن حبان، لأن ابن حبان هنا يرى أن من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو لا يعلم، يبقى لا يعلم ظنا أو أحسنت، لا يعلم ظنا ولا يقينا، صحيح، ويقينا لا يدخل في النزاع ولا يدخل، لا يدخل، الكلام كله على الظن، اليقين المتواتر انتهى الموضوع. فهنا الكلام على الظن، يعني يظن بصحة هذا الحديث. طبعا هذا الكلام مع عمل الإمام ابن حبان يوجه كلامه، لأن ابن حبان في صحيح ابن حبان في أحاديث كثيرة ضعيف، في نفس كتاب صحيح ابن حبان هو التزم في نفسه، التزم الصحة فيها أحاديث ضعيفة. فيبقى إذن المقصود هنا أن احنا نقول ممكن يعتذر عن الأئمة في الأحاديث الضعيفة أنهم يرون أنه حديث ها صحيح، هذا أول شيء، هذا في ظنه أن هذا الحديث صحيح، والمسألة اجتهادية ولا ليست اجتهادية، اجتهادية. أو يعتذر أيضا بأنه أتى بالحديث الضعيف لذاته لكنه بالطرق الكثيرة المختلفة يرتقي إلى الاحتجاج به، ثم أتى بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر الذي في الصحيحين: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا حديث: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الحديث الذي في مسلم. قال الشيخ رحمة الله عليه: ولخطورة هذا الأمر رأيت أن أساهم في تقريب سبيل الاطلاع على الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر أو نقرأها في كتاب متداول مما ليس له أصل يثبت عند المحدثين أو له أصل موضوع، لعل في ذلك تحذيرا وتذكيرا لمن يتذكر أو يخشى. ولم أتقيد في سوق الأحاديث، بعد ذلك بين فضل الترتيب عنده، لكن لنا وقفة هنا جيدة جدا حتى نعتذر بها للشيخ أنه قال: ولخطورة هذا الأمر رأيت أن أساهم في تقريب سبيل الاطلاع على الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر أو نقرأها في كتاب متداول مما ليس له أصل يثبت عند المحدثين. يبقى حصر وقصر كلامه على ها اللي هو إيش الموضوع، الموضوع اللي هو الموضوع، يعني الخفة مع الضعف لكن الثقل مع الوضع. قال: ما ليس له أصل يثبت عند المحدثين أو له أصل موضوع، لعل في ذلك تحذيرا وتذكيرا لمن يتذكر أو يخشى. يبقى إذن نرى أن الشيخ أيضا لا يجعل الحديث الضعيف كالموضوع، لأنهم يعني هذا غمز من بعد أن منهم أيضا من يسوي بين الحديث الضعيف والموضوع، ولا مساواة، لأن الحديث الموضوع قد استيقن أو غلب على الظن غلب تغريبا قويا أن هذا الحديث مختلق مصنوع لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الضعيف كما بينا الأسبوع الماضي في احتمال ظن مرجوح، في احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهذا الحديث. بينا أنه عرض كلام الإمام الألباني، وهنا وجهنا كلام الشيخ الألباني في هذه، لأنه الآن يتهم الشيخ، يلصق التهمة بالشيخ بأنه يرى يعني يخالف الأئمة في مسألة الحديث الضعيف. فجاء هنا يرد على كلام الشيخ الذي قرأناه الأسبوع الماضي أن الشيخ قال أن هذا الظن المرجوح لا خلاف بين العلماء العمل به، فهو يطرح سؤالا يقول: هل الحديث الضعيف الذي في دائرة الاعتبار يفيد الظن الراجح؟ كما يقولون الجواب باين من إيش؟ من عنوانه. هو الآن إيش يريد؟ يقول: هل الحديث الضعيف الذي في دائرة الاعتبار يفيد الظن الراجح؟ المفروض إيش يقول؟ هل يفيد الظن المرجوح أم لا؟ فهو المسألة أنه لابد أن يناقش هو ممكن يرتقي للظن الراجح أم لا، لا أن يجعله أصلا. مش فاهمين صح؟ هو إيش الحاصل؟ الحديث الضعيف لا يعمل به العلماء. قال الألباني لما لا يعمل به العلماء؟ ليش؟ لأنه ظن إيش؟ مرجوح. وأتى بالآيات إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لو كان ظن راجح يعمل به صح؟ فجاء هو من البداية عشان يرد عليه سأل سؤالا جيدا، قال هل يفيد الحديث الضعيف اللي هو في دائرة الاعتبار، هل يفيد الظن الراجح؟ مفهوم؟ فكأنه بيؤصل على أنه سيبحث فقط في أنه يفيد الظن الراجح. نقول له لا، أنت أصل أصل بأنه ظن مرجوح ثم أتي بالأدلة على أنه ظن راجح. طيب، قال العبد الضعيف وضعفه الله الحمد لله عن نفسه، هو يقول الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب وبينهما ثلاث مراتب هي الظن والشك والوهم. فأخذ يبين معنى الظن، الظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، وتجويز المرجوح يسمى بالوهم. فالظن إدراك صحيح والوهم مغاير له، بفارق بين الظن وبين الوهم. مفهوم هذا الكلام؟ استوقفوني عندما لا تفهمه. أما الشك فهو التردد بين أمرين استويا أو ترجح أحدهما على الآخر ولم يصل الترجيح إلى الظن. هذا الكلام فيه نظر، جزية القطعة الثانية فيها نظر، إذ الشك هذا راجح صحيح هو التردد بين أمرين دون مرجح، التردد بين أمرين هو الشك. فاهم محمد؟ فاهم؟ طب هو بيدندن حولين إيه؟ وعايز يصارع مسألة الظن المرجوح، هذا حديث هذا الظن المرجوح ولا الظن الراجح، حديث ضعيف. طيب، يقول والظن جاء في الكتاب والسنة في مناسبات مختلفة، وكما يأتي في معرض الذم جاء في معرض المدح أيضا. جيد، احنا كل هذا يعني لا نقف معه كثيرا. قال يمكن تقسيم الحديث، يبقى هنا هو يريد أن يقول بأن الظن جاء مذموما وجاء ممدوحا، فيمكن الحديث الضعيف أن يأتي ممدوحا لأنه يتبنى ذلك، أنه يرى أن الظن هذا ممدوح، لا سيما أنه سبق وقد بيّن لنا قبل السفر، بيّن لنا بالنقل عن الأئمة العدول والفقهاء الذين لم يدونوا الأحاديث تصنيف الأحاديث استقلالا، أن كان تصنيف الفقهاء قبل تصنيف المحدثين. تعرف ذلك يا بلال؟ تعرف ذلك؟ ما تعرف ذلك؟ يعني تدوين الفقهاء قبل كمالك وأبي حنيفة والشافعي، تدوين الفقهاء قبل وتدوين المحدثين جاء بعد. الغرض المقصود هو يريد أن يبين بأن مسألة الظن يأتي ممدوحا ويأتي مذموما، وقد بيّن قبل ذلك أن العلماء قد ضمنوا في كتاب في كثير من التصنيفات الأحاديث الموضوع الضعيفة وفي الأحكام، لا في فضائل الأعمال كما قصرها بعض العلماء، لا وفي الأحكام، وأتى بالنقل عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن أحمد. تذكرون؟ طب إيش المثل اللي أتى به عن أبي حنيفة؟ ها؟ القهقهة في الصلاة. طب الشافعي؟ هذا المثل الصعب شوي، هي مسألة في الصيد حتى لا اسم غريب. لا حول. طبعا أحمد من إيش؟ من الرأي، أتى بكلام رصين كده عن أحمد أنه كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي. الغرض المقصود هو الآن قال لا، الحديث الضعيف يفيد الظن الراجح أو الظن الممدوح لا المذموم، وهذا كلام كما قلنا من الوهم بمكان ولا نقف معه طويلا. يقول باء ويمكن تقسيم الحديث الضعيف تبعا لأسباب الضعف إلى ثلاثة أقسام. حديث ضعيف خفيف الضعف، وهذا صحيح، كما يقولون عنه مشبه بالحسن أو ضعفة أو فيه لين أو ضع أو فيه ضعف. نعم صحيح، والكلام هنا كلام الرصين، هذا الأول. الثاني متوسط الضعف، وهو الضعيف ويدخل فيه حديث سيء الحفظ ومنكر الحديث. طبعا لنا وقفة مع مسألة متوسط الضعف، لأنه لما قال متوسط الضعف يبقى أيضا هيدخل دائرة إيش؟ الاعتبار. وأدخل المنكر من دائرة الاعتبار، والصحيح الراجح عند المتقدمين عند الأئمة الذين يتقنون يرون أن الحديث المنكر لا اعتبار له، لا يمكن أن يرفع عنه هذه النكارة، يعني لا يعتضد بغيره. ولذلك قال الإمام أحمد كلاما رصينا من ذهب، المنكر أبدا منكر، أحمد يقول المنكر أبدا منكر، وإذا قلنا أبدا منكر ما معنى أبدا منكر؟ فانتهى الموضوع لا يرتقي، وهو الآن يريد أن يحشر في الوسط على أنه إيه؟ يمكن أن يرتقي لأنه في دائرة الاعتبار. والثالث المتروك أو التالف أو الموضوع، يبقى جعل لنا أقسام ثلاثة: خفيف الضعف، متوسط الضعف، شديد الضعف أو المتروك والهالك الذي لا يمكن الانتفاع به. قال وهذا تقسيم يمدح عليه فجزاه الله خير. وإذا نظرنا إلى جانب من جوانب الضعف في الإسناد وهي حال الراوي، فالرواة على قسمين: رواة في حد الاعتبار، ورواة دخلوا في دائرة الترك كالكذاب والمتهم وفاحش الخطأ. طبعا الكذاب انتهى أمره والمتهم انتهى أمره، أما فاحش الخطأ هو الذي قال فيه ذاب وغيره كثر خطأه أو كثرت مخالفته فترك. وهذا الذي قال فيه الإمام مالك: يعني رأيت كثير من عباد المدينة من الصلحاء العباد لا يؤخذ عن هؤلاء، لا يؤخذ عن مثل هؤلاء العلم. يبقى هنا لما يأتي رجل يقول أنا لا أخذ العلم عن فلان، هو لا ينتقص من قدره ولا يقول إن هذا عند ربي مهدور، هو ما يتكلم عن مكانات عند الله لا في علاه. انظر الإمام مالك إيش يقول، يقول رأيت أشياخا من العباد الزهاد من أهل المدينة، يبقى من كبراء العباد هو الآن ويثني عليهم، لكن عند العلم قال لا يؤخذ منهم علم. لما؟ ما عندهم ضبط. فلذلك احنا نقول لك لما تفرق أنت بين قصاص أو بين خطيب أو بين داعي وبين عالم، أنت ما تفرق لتنتقص، أنت تقول هذا رجل له مهمة بيأتي بها على وجهها، والآخر له مهمة بيأتي بها على وجهها، كالمدير وإيش والغفير، الغفير بيحرس لك الباب والمدير بيقدر لك الإدارات، كل له عمل إذا أحسن فيه قد مدح عند ربه جل في علاه، وهذه المكانات محفوظة من باب الشرع. فهو الإمام مالك يقول ذلك لما؟ لأن الغلط أو فحش خطأهم فلم يأخذ منهم الحديث. وهذه من الأسباب التي قالها بعض المحدثين لما؟ ما العباد والزهاد أقرب الناس إلى الله جل في علاه، فالتقوى توزع عندهم إيش؟ تكون سبب من أسباب حفظ العلم. قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان تفرقون بين الباطل، لا، لأنهم ما علموا الحديث وما تعلموه إلا للعبادة، هم ارتقوا بذلك. ولذلك إمام أحمد لما قال له ألا ترى بشر الحافي، قال والله ما تعلمنا العلم إلا لنصير إلى ما صار عليه بشر. فهو تعلم العلم للعبادة والزهادة لا للرواية، فلما كانت للعبادة ما اهتم بسند ولا بمتن ولا بضبط أي شيء، فلما احتاج الناس أن يسألوا هذه العبادة التي تعبد بها هل لها أصل، قال نعم الحديث الفلاني، وقرأ الحديث وأتى ببعض خلط لما قرأ، لما روى الحديث بالأسانيد أو روى المتن. لما؟ لأنه انشغل بالعبادة عن الرواية. مفهوم؟ هذا هو فاحش الغلط. وإذا نظرنا إلى الرواة الذين في دائرة الاعتبار قسمناهم إلى أقسام ثلاثة: الأول من قالوا فيه لين ليس بالقوي، فيه مقال اختلف فيه بعضهم، يعني يحسن له هذا القسم الأول. قال دول في دائرة الاعتبار، يعني معنى كده هؤلاء ليس بالقوي فيه لين، هذا هو المستوى الأول من تقسيم الأحاديث الضعيفة. وهذا تقول أنه يوضع في مصف الاحتجاج، لا، هو يوضع في المصف الأولى التي يمكن أن يرتقي بأي قرينة من القرائن المحتفة، وأيضا يمكن للإنسان أن يسوقه استئناسا لا احتجاجا. الثاني ضعيف، قالوا فيه ضعيف ضعفوه، يروي المناكير تعرف وتنكر. طيب ما الفرق بين الثاني؟ الثاني قال يروي المناكير وتعرف وتنكر، ما الفرق بين يروي المناكير وتعرف وتنكر؟ الأولى أقوى في الضعف، الأولى أقوى في الضعف، فإذا قال تعرف وتنكر فهو أخف في المخالفة من الذي يروي المناكير، لأنه كأن حاله أنه يروي المناكير. الثالث منكر الحديث مضطرب الحديث، وهذا الذي ضعفه شديد يمكن ألا يقبل حديثه. قال هؤلاء الرواة توقف المحدث في حديثهم، وهذا لنا وقفة مع بعد ما نتم كلامه. قال هؤلاء الرواة الأقسام الثلاث: من قيل فيه لين ليس بالقوي، من قيل فيه ضعيف، من قيل فيه منكر أو يروي المنكرات. هؤلاء الرواة توقف المحدث في حديثهم ولم يرده لأنهم لم يبلغوا درجة الترك. وهذا التوقف أو التردد أو الشك يختلف طرفاه من قسم لآخر ومن راوي لآخر، فتعرف وتنكر، فإذا تحصل على أمارة متابع أو شاهد تجوز جانب القبول ذهب إليه. هنا لنا ملاحظات على هذا الكلام. أولا قال هؤلاء الرواة توقف المحدث في حديثه، وهذا خطأ أول، هذا خطأ أول، المحدث لم يتوقف في حديث الضعيف ولا الذي يروي المناكير ولا الذي تعرف وتنكر. المحدث ماذا قال عنه؟ قال عنه مردود. المحدثون إذا وجدوا الحديث فيه إسناد فيه راوي يأتي بالمناكير، ماذا يفعلون في حديثه؟ يقولون نتوقف فيه أم نرده؟ نرده. وهو الآن ما أتى بهذه الكلمة إلا على أصله أن الحديث الضعيف لا يتوقف به، بل هو يرتقي فوق ذلك، ويقول يعمل به في الأحكام كما أنه يعمل به في فضائل الأعمال. يبقى هذا من أول تلبيس هذا الكلام، توقف المحدث في حديثهم لا يصح بحال، بل المحدثون المتقنون ردوا هؤلاء. وأما إذا اعترض علينا بعمل الأئمة كأبي داود والترمذي وابن ماجه مثلا والنسائي، نقول تعالى الترمذي والنسائي وأبو داود، أما النسائي ففي السنن الكبرى في أحاديث كثيرة جدا ضعيفة صراحة، فهو استخلص السنن الكبرى إلى اختزلها في إيش؟ في الصغرى اللي هي اسمها إيش؟ اسمها إيش السنن الصغرى؟ ما اسمه؟ المجتبى. هذا اختزل النسائي الكبرى في الصغرى وهي المجتبى، هذه الأحاديث فيها أقل، لكن الإمام النسائي كان يبين إيش؟ علل الأحاديث. النسائي كان يبين علل الأحاديث، فإذا اعترض علينا بأن الأئمة ضمنوا هذه الكتب الأحاديث ضعيفة، قلنا بينوا علل هذه الأحاديث وصدروا في المقدمة هذا الكلام، يبقى إذن برئت ساحته. قال ومدوا أنهم لم يبلغوا درجة الترك، فنقول وكل من لم يبلغ درجة الترك يتوقف فيه ثم يقبل بأي أمارة؟ لا، هو يرد حتى يأتي ما يعضده فيرتقي به. كلمة توقف هذه كلمة مهمة لا نأخذ بها بحال من الأحوال، بل قلت صريحا يرد الحديث الضعيف يرد، لأن الاحتمال الظن الغالب أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نرده قطعا بترا، لا رددناه وقلنا هو موجود في مصافي، إن وجدنا ما يعضده أخذنا به وإلا تركناه في دائرة الرد. مفهوم هذا الكلام أم لا؟ نعم. الكلام في ثلاث مراتب، وإن كانت المرتبة الثالثة تكون أشد الطرق أو أشد المراتب. قال وعليه فمن الخطأ الحكم على الحديث الضعيف أو الراوي الضعيف الذي في دائرة الاعتبار بأنه يفيد الظن المرجوح، لا ليس من الخطأ بل الصحيح أنه يفيد الظن المرجوح، إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه إيش قد ارتقى إلى الظن الراجح. واضح؟ واضح؟ لا، ما هو هذه دي معناها موت، ده هذه للإخوة اللي بتنتبه، أما الإخوة اللي مش منتبه. النقطة الأخيرة هو قال وعليه بما أتى بالتقسيمات هذه كلها، فمن الخطأ الحكم على الحديث الضعيف أو الراوي الضعيف الذي في دائرة الاعتبار بأنه يفيد الظن المرجوح. طب إيش يفيد؟ أنا أقول لكم الآن، هو يقول وعليه في التقسيمات هذه اللي في دائرة الاعتبار، هو قدم مقدمات منها أن المحدث أو المتقدم من الأئمة يتوقفون في حديث الإيش الضعيف أو الذي يروي المناكير، المحدث يتوقف في حديثه. ما معنى يتوقف؟ يعني لا يقبل ولا يرد، هو متوقف منتظر أي علامة من العلامات عشان يدفعه إلى القبول. قلنا هذه المقدمة خطأ، معي ولا مش معي؟ صحيح ولا لا؟ وإلا فلما العلماء يقولون هذا ضعيف، هذا ليحتج به؟ يعني ابن أبي حاتم يقول وهذا صالح، صالح للاعتبار ليس صالح لإيش؟ للاحتجاج، صحيح ولا لا؟ فلا أقول متوقف فيه، لا أنا أقول هو إيش؟ هو مردود إلى أن يأتي ما يعضده حتى يقبل، لكن التوقف هذا لا يصح الكلام فيه. فإذا أنا أقول إذا قلت من الخطأ أن نحكم على الحديث الضعيف أو الراوي الضعيف الذي في دائرة الاعتبار بأنه يفيد الظن المرجوح، طيب السؤال لك يفيد إيش؟ هو لا يفيد الظن المرجوح، تنزلنا معك، لا يفيد الظن المرجوح، يفيد إيش؟ هو يقول ذلك، عنده مساحتين الآن، عنده مساحتان، المساحة الأولى أنه يقول يفيد الشك فأتوقف، أو يفيد الظن الراجح ولا يستطيع أن يتبجح ويقول يفيد الظن الراجح، لابد أن يقول يفيد الشك. نقول له إذا كان أيضا أفاد الشك عندك فهو مردود غير معمول به، لأننا لم نجزم بأنه إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نتعبد لله بما شككنا في قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله بما جزمنا بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كأنه يسأل سؤالا ويرد على نفسه ويقول: وتشدد المحدثين، تشدد المحدثين حماية للشريعة. يقول: إذا نظرت إلى طريقة المحدثين في النقد لاحظت عليها أمورا، منها أولا الأخذ بجانب الشدة والاحتياط، الثاني الحكم بالقليل على الكثير احتياطا من أجل المحافظة على الشريعة. طيب أنا هنقف عند هذا، هو إيش يلمح بهذا؟ يقول الأخذ بجانب الشدة والاحتياط، هو منكر ولا مقر؟ أنا نفسي مش فاهم، يعني هو طبعا في الباطن منكر، الآن هو منكر ولا مقر؟ بيّن لنا، بيعرض فقط، لكنه بيعرض وفي النهاية سيغمز هؤلاء جميعا حتى يثبت بأن حكاية إفادة الضعيف للظن المرجوح من وهم الألباني، هذا من وهم الألباني فقط، هو الذي وهم على الأئمة العلماء الكبار العظام المتقدمين على أن الضعيف يفيد الظن المرجوح. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم سنبينه، لا سيما أن الإخوة أنا أريدهم أن يفسروا كلامه في وسط الكلام عندما يقول: ويثبتون التدليس بمرة أو بمرتين، فيتوقفون في عشرات أو مئات الأحاديث التي لا يقع فيها التصريح بالسماع، فكم من حديث صرح الراوي بسماعه من شيخه ثم جاء الرواة بعده وغيروا السماع إلى عن فرد الحديث احتياطا. تفهم كيف؟ نعم، هو طبعا أصلا كده دي بهواءة خالص، ليه؟ لأنه يريد بقى في كل راوي ثقة وهو مدلس في عنعنة يقول لك يا أخي الراوي اللي تحته هو الذي إيه؟ أتى بالعنعنة لأنه صرح فوت الحديث، وهذا الذي سنبينه الأسبوع القادم. لكن صراحة هو هنا عنده حق في مسألة، هو أن الحديث المدلس حديث متفق متوقف فيه مش مردود. صحيح الحديث الذي فيه راوي مدلس هذا الحديث غير مردود، حديث متوقف فيه. ليش؟ لأن ظاهر السند السلامة، صح؟ وهناك عنعنة فيها احتمالية، إما أن يكون قد سمع أو لم يسمع، فإن لم نتأكد من السماع قلنا التوقف آل إلى الرد، وإن تأكدنا من السماع فإننا نقبل الحديث، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن الإخوة تنتبه، الله يكرمكم، وتقرأ قبل أن تأتي، لأن الإخوة الحمد لله على رؤوسهم الطيب، كان هذا تعظيم للعلم، وما أراه ذلك أنا أراه عدم وتعب من القراءة، فالإخوة تقرأ قبل أن تأتي وتراجع، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله أول عشر دقائق في اختبار على السبورة، كل واحد هيطلع يبين لنا درجة حديث معين. نعم، هو إشكاله في إيش؟ هو ما يريد أن يصرح بأن الحديث مقبول يعمل به، هو يبتطن المسألة بأن أنت عشان تطرح الحديث الضعيف ده كلام لا يصح في حال من الأحوال، توقفنا فيه بعدين هيعمل به، لا على أنه الحديث الضعيف معمول به. آه نعم، هو بيقول ذلك، لا يقول بهذا، يقول وننتظر أي أمارة. أنت ما سمعت، عشان كده قلت الأخوة تقرأ أي أمارة، يعني الواحد غمزته بعينه كده يقول لك لا هذا دلال على أن الحديث صحيح، طلعه يرفعه طبعا. يعني هو لو عنده كلام من المتقدمين مثلا الترمذي صح الحديث يقول لك هذه أمارة قوية جدا مع أن هذا الراوي ضعيف، لا الترمذي أعلم مني بهذا الراوي فأرفع. لا طبعا، ما هو ما عنده التالف، لا التالف المتروك، ما هو عنده التالف المتروك ده الضعيف اللي بيطرح، هو عنده ضعيف نوعان، ضعيف يطرح وضعيف ايش يعمل به، بس هو يعني جابها برونق اخر وقد نتوقف فيه. فالمطروح هو التالف اللي هو متهم بالكذب فاحش الغلط، ده عنده ده المطروح وهو يوافق الائمه في ان هو مطروح، اما الثاني فلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك، جزاك الله خير.